بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة. نسأله سبحانه وتعالى مع بركات ذكره عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الصفحة 60 بعد 700، والعنوان تبليغ كل ما أمر بتبليغه، والعنوان إنما هو حديث عن صفة من الصفات التي تجب للرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. والحديث عن الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم إنما يدور في ما يجب لهم، ما يستحيل في حقهم، وما يجب. مر معنا ما يجب وما يستحيل، ونحن مع صفة من الصفات التي تجب للرسل عليهم الصلاة والسلام. وفي ثنايا الحديث عن هذه الصفة سنجد أنفسنا مع الحديث عما يضاد هذه الصفة، أي عما يستحيل في حق الرسل عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذا كان تبليغ ما أمر بتبليغه مما يجب في حق الرسل، فإن كتمان ما أمر بتبليغه مما يستحيل في حق الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولعل الحديث إنما يتطلب أن نؤكد الحقائق التالية. الحقيقة الأولى: ما من خير إلا دلنا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وما من شر إلا حذرنا منه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ومما ينبغي أن يذكر بعضنا بعضا به أن السلوك الرباني الذي تصوغ شريعة الله تبارك وتعالى يأتي كاملا بمقدار كمال عنصريه، العنصرين البانيين لهذا السلوك، على معنى أن السلوك الرباني إنما هو الثمرة لعنصرين: الأول فكري والثاني ذوقي. وهذا كثيرا ما ذكرناه، ولا مانع أن نذكر أنفسنا به، حيث إن الجانب النظري هو الذي نحن بصدده. يعني ينبغي أن تستقيم المفاهيم، تستقيم القيم، تستقيم القضايا التي جاء بها كتاب الله عز وجل، وجاءت فيها سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مما يتعلق بهذا الوجود، مما يتعلق بمبدع هذا الوجود، بما يتعلق بما الذي يريده منا مبدع هذا الوجود، بما يتعلق بالوظيفة التي أقامنا الله عز وجل بها وجعلها سبيل سعادتنا في الدنيا والآخرة. هذا جانب نظري. والجانب النظري في أسسه إنما يتناول الإلهيات والنبويات والسمعيات من حيث الأدلة والبراهين، وبسط القول في كل جزء من هذه الأجزاء أو قسم من هذه الأقسام. الجانب الذوقي يعتمد على التخلية والتحلية، يعتمد على السير والسلوك إلى الله عز وجل، يعتمد على طلب مقام الإحسان، يعتمد على الكثرة، كثرة ذكر الله عز وجل، أو يعتمد على ذكر الله عز وجل ذكرا متواصلا، ويعتمد على الصحبة الصالحة، يعتمد على مراقبة الحواس، يعتمد على قيام الليل والمناجاة في السحر. هذه كلها إنما تشارك في صياغة العنصر الذوقي. وقد ذكر عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم قضية الذوق هذه، ونحن لا نأتي بهذا من عند أنفسنا، وإنما ذكرها صلى الله عليه وسلم في أو بقوله: ثلاث من كن فيه ذاق طعم الإيمان. والتعبير النبوي ليس تعبيرا مجازيا فحسب، وإنما هو تعبير يفضي إلى الحقيقة بكل السبل التي إذا ما سلكها الموفق السعيد وصل إلى نتائجها. ألم يقل الله عز وجل: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فتزكية النفس على معنى التفتيش في النفس، ليقتلع منها كل ما يبعد عن الله، كل ما يفسد عن الله تبارك وتعالى، كل ما يجافي بين النفس وبين الحقائق التي جاء بها الرسل عليهم افضل الصلاه واتم فيه. هذا لون من الوان تزكيه النفس. ثم لا بد من القاء البذور، بذور القيم والحقائق في هذه النفس. نقتلع ما يبعد عن الله، ونزرع في ساح النفس او قاع النفس كل ما يقرب من الله تبارك وتعالى. وهذا الجانب هو من اهم الجوانب في حياه المسلمين، ينبغي ان نبدا به افرادا وجماعات. تزكيه النفس فرض عين على كل مكلف، ان يخلص النفس من الرياء هذا فرض عين، وان يتخلق بخلق الاخلاص انما هو فرض عين. نكتفي بهذا على اننا حينما نذكر ما يجب للرسل عليهم الصلاه والسلام يمكن ان نعطي اشاره هنا بالنسبه للصفات المذكوره من قبل علماء التوحيد. يجب للرسل الصدق والامانه والتبليغ والفطانه، هذه من اهم الصفات التي يتصل بها الرسل عليهم الصلاه والسلام، ويستحيل في حقهم ضد هذه الصفات. كنا صفات الواجب الصدق والامانه والتبليغ والفطانه. اذا كان ذلك كذلك، نحن امام قضيه التبليغ. واذا كنا بين يدي قضيه التبليغ، يمكن ان نعين الصفات الثلاث بعنوان، على ان نضع عنوانا للتبليغ. ما العنوان الذي يمكن ان نضعه فوق الصفات الثلاثه؟ وما العنوان الذي يمكن ان نضعه فوق قضيه التبليغ؟ قضية التبليغ هي صفة لازمة لمهمة الرسول الأساس، المهمة التي من أجلها أرسل. قضية التبليغ هي لب معنى الرسالة، حقيقة رسالة التبليغ. ما معنى أن الله قد أرسل رسولا؟ معنى ذلك أن الله هو المرسل، وأن الذي اختاره الله تبارك وتعالى رسولا هو المرسل، وأن هناك من أرسل إليه، وأن هناك رسالة يحملها المرسل أو المرسل من المرسل للمرسل إليه. نحن أمام فقرة مهمة جدا. المرسل هو الله، المرسل هو محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم فيه. الرسالة هي الشريعة التي جاءنا بها صلى الله عليه وسلم، والمرسل إليهم كل الإنس وكل الجن، لأن رسالته عليه السلام عامة. إذا التبليغ هو لب رسالتي، التبليغ هو الوظيفة التي إن لم يقم بها الرسول فليس برسوله وإن كان صادقا. لو افترضنا أنه قد اتصف بالصفات الثلاثة، لأن العنوان الآخر للصفات الثلاثة كنا الصدق والأمانة والفطانة، هذه عنوانها هي براهين صفات برهان على أنه قد اختاره الله عز وجل على علمه. الصدق لا بد منه حتى يتم التبليغ. وعلى هذا يمكن ان نجعل قضيه الرساله حتى تتحقق من خلال قول الله عز وجل: يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. في التطبيق العملي انه صلى الله عليه وسلم خرج الى من كان يحرسه من الصحابه فقال: انصرفوا فان الله عز وجل قد عصمني. فبلغ صلى الله عليه وسلم، نعم بلغ رساله، ادى الامانه، نعم ادى الامانه صلى الله عليه وسلم. اكتم الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا مما امره الله عز وجل بتبليغه؟ لم يكتم عليه الصلاه والسلام شيئا ولا ذره ولا حقا واحدا. والسيده عائشه تجنجن على هذا المعنى بكلام دقيق عجيب، قالت: لو كان صلى الله عليه وسلم قد كتم شيئا لكتم قول الله عز وجل عبس وتولى. لو ان الامر بيد الرسول صلى الله عليه وسلم الا يبلغ، لو ان الرسول صلى الله عليه وسلم كتم ما امر بتبليغه لما اخبر الصحابه بقوله تعالى عبس وتولى، الايه التي فيها عتاب من الله عز وجل وعتاب له ما له من اللطف والرقه والود الذي انما اصابه الله عز وجل على رسوله عليه افضل الصلاه واتم التسليم ناسه. إذن بلغ رسالة وأدى الأمانة صلى الله عليه وسلم. فمن هنا أمران لا بد منهما كي يتم التبليغ، تبليغ رسالة. الأمر الأول أن يبلغ الرسول ما أمره الله بتبليغه، وأن يبلغه على الوجه الذي أمر الله بتبليغه دون ما زيادة ولا نقصان. ما الذي يضاد التبليغ؟ الفتنة. العنوان نفسه إنما فيه فقرة، ولعل دراسة العناوين أو دراسة الفقرات دراسة تعتمد على التحليل والتفصيل من الأمور المهمة في التفاعل الكامل مع النص. قال تبليغ كل إذا ما خض حقا واحدا. كل ماذا يا ترى؟ قال كل ما أمر بتبليغه. أليس من العنوان أن هناك أمورا لم يؤمر صلى الله عليه وسلم بتبليغها؟ هناك أمور علمها صلى الله عليه وسلم لكنه لم يؤمر بتبليغها، فهي خاصة به صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذا أيضا فيه إضاءة، هي أن الله تبارك وتعالى حيث أمر رسوله بتبليغ ما أمره بتبليغه دل هذا على أن ما بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم لمن أمر بتبليغهم إنما يدخل في بناء حياتهم، ما يزيد على ذلك مما يمكن أن يدخل في دائرة هل العقول كلها من واحد في حسن الاستقبال أو القدرة على الاستقبال، هل النفوس كلها على مستوى واحد في استيعاب الحقائق. قال ليست النفوس ولا العقول على مستوى واحد. ومن هنا الرسول صلى الله عليه وسلم في قول الوصال كان يقول أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، ما أخبرنا عن الطعام والشراب الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم على أنه هو الذي كان ينهض بهمته تلك النهضة الربانية، فإذا به يواصل الصيام يوما بعد يوم دون طعام ولا شراب، الطعام حسي والشراب حسي. العلماء قالوا فروضات، قالوا تجليات، قالوا حقائق تغني الروح وتشبعها، فإذا بالروح في سبحات، إذا بالروح في تجليات، إذا بالروح في أنوار، هذه كلها نحن ما ندريها. لماذا؟ قال لأن الرسول ما أمر بتبليغها، فهي غذاء روحي للرسول عليه أفضل الصلاة وأتم. ولعلنا ذكرنا مرة أن بعض الأحاديث فيها أذن لي أن أحدث، إذا كل ما حدث به أذن به أن يحدث به. أيمكن أن يصيب صلاتنا بأمور ما أمر بتبليغها؟ في بعض الأحوال ولبعض الأشخاص يمكن أن يكون ذلك، كأن يدق حقيقة من الحقائق لبعض الصدور التي تحتمل مثل هذه الحقائق. وعموما كل الحقائق المخبأة التي اختص بها لا يمكن أن تتعارض مع الحقائق التي أظهرها الله عز وجل في القرآن والسنة. أقول هذا الكلام احتراسا من أن يقال أن هناك ظاهر وباطن، وأن الباطن إنما هو يخالف الظاهر، وقد سلك بعضهم هذا النسق وبدأ يفتري. فنقول لا تختلف الحقائق التي لم يؤمر بتبليغها عن الحقائق التي أمر بتبليغها، وإن كانت الحقائق التي لم يؤمر بتبليغها إنما هي أوسع مدى، إنما تتناسب مع سعة قدره عليه أفضل الصلاة وأتم التحصيل. نحن مع إن الله تبارك وتعالى قد نزه رسوليه. من الرسولان؟ جبريل ومحمد عليهما أفضل الصلاة وأتم التحصيل. وهذا ما قال عنه العلماء انه توثيق الحامل للرسالة. انت اذا حملت احدا رسالة ينبغي حتى تحترم الرسالة التي حملته اياها ان يكون الحامل لها امينا، لا يخون الرسالة، لا يكتم منها شيئا، لا يحرم بها، لا يغير، لا يبدل. وعلى هذا وثق الله عز وجل رسوليه، فلا أقسم بالكنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول أمين ذي قوة عند ذي العرش متين، مطاع ثم يعني هنا مطاع في السماوات جبريل عليه السلام، مطاع ثم أمين. إذن نجد أنفسنا أمام صفات وصف بها الله تبارك وتعالى جبريل عليه الصلاة والسلام، وصفه بأمانة معنى انه وصفه بالامانه، ما كتم جبريل حرفا واحدا امره الله عز وجل بتبليغه للرسول عليه الصلاه والسلام. والله صاحبكم لمجنون، هنا التفات للرسول محمد عليه افضل الصلاه واتم التثبيت. ومن هنا قال والله على الغيب بالظنين، ظنين بخيل، والبخيل هو الذي يمسك. اذا النفاسه قوله بظنين ظنين انما تعلن عظمه ما اوحى الله به الى الرسول صلى الله عليه وسلم. والنفاسة عادة يحتاط لها الناس فيمسكونها، فهنا ما على نفاسة الوحي إلا أنه بلغه صلى الله عليه وسلم وما ظن به. والقراءة الثانية وهي قراءة مقصودة أيضا ولها دورا، وما هو عن غير ذي الظنين، الظنين والمتهم، ليس متهما وليس باخلا، ليس ممسكا لما أوحى الله عز وجل به إليه وأمره بتبليغه، وليس متهما فيه لا بزيادة ولا بنقصة. نحن مع قول الله عز وجل وما هو على الغيب بظنين. يقول إن الله عز وجل قد نزه رسوليه جبريل ومحمدا عليهما الصلاة والسلام عما يضاد مقصود الرسالة من الكتمان الذي هو الظن والبخل. لعل الظن أشد من البخل، نقول ظن يظن بمعنى بخل يبخل. والتبديل ايضا والتغيير الذي يوجب التهمه. الا نتهم من غير وبدل فما هو على الغيب بظنين؟ اامسك شيئا لم يمسك شيئا، اذا وما هو على الغيب بظنين. والقراءتان ثابتتان، فالقراءه الاولى ظنين، طبعا ظنين منفي هنا، وما هو على الغيب بظنين، والباء جاء في توكيد المنفي حيث انه ولا ذر منه يمكن ان تقع عنه صلى الله عليه وسلم. فضمنت القراءه الاولى تنزيه الرسول صلى الله عليه وسلم عن البخل، لان الظنين كما قلنا هو البخيل. قال ابن عباس ليس بخيلا بما انزل الله. قلنا سر ذلك، سر ذلك انه اذا امتلكت النفيسه ظننت به ان تضعه في غير ما تراه انت، لكن الوحي امر اخر. أمر صلى الله عليه وسلم بأن يبلغ العالمين، وعلى هذا لا ينظر في المبلغ أنه يستحق أو لا يستحق، لأن قضية التبليغ وظيفتها الحكمة منها أن يقيم الحج على المبلغ. ومن هنا ولا يشترط في التبليغ أن تتحقق المقاصد من التبليغ، يعني أنا ما أبلغه لماذا؟ قال لأنه لا فائدة منه، هذا لا ليمتصله الرسول في تعامله مع رسالة الله تبليغا لها. وإنما يبلغ، عليك أن تبلغ، نعم بلغ، ودع الأمر لله عز وجل، أقم الحجة بهذا التبليغ. قال مجاهد لا يظن عليهم بما يعلم. الثانية تنزل، يعني القراءة الثانية وما هو عن الغيب بظنين أي بمتهم. إذا تنزل القراءة الثانية للآية المباركة الرسول صلى الله عليه وسلم عن التهمة. المعنى ما هذا الرسول على القرآن بمتهم بل هو أمين لا يزيد فيه ولا ينقص. هذا يدل على أن الضمير يرجع إلى محمد صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين، يعني رأى جبريل عليه أفضل الصلاة والسلام وما هو على الغيب ظنين. هذه الآيات إنما تحدثنا عن موسى صلى الله عليه وسلم. الآيات الأولى تحدثنا عن جبريل عليه أفضل الصلاة والسلام، لكن كنا تلكيك الحامل لرسالة تلكي رسالة، ذلك أن الذي يحمل رسالة إن لم يكن أمينا على حملها، مع ذلك أن العبث صار من الممكنات من المضمون به أن الحامل رسالة إن لم يكن أمينا أن الشك سوف ينسحب على رسالة فيها. وقد أرى الله عز وجل أن يحل حفظ رسالته للمخلوقين رسالة خاتمة. وقد ظهر أن كل أهل الكتاب سواء من اليهود أو النصارى أو سواهما إنما عبثوا بوحي الله تبارك وتعالى والنصوص بهذا القواقع. النصوص القواقع والواقع يقطعه، وقطع الواقع لا مرد له. وكم من مؤلفات أثبتت التناقضات التي لا يمكن أن تنزل من الله تبارك وتعالى فيما بين أيدي القوم من التوراة أو من التلمود. إذا قوله تعالى مطاع ثم أمين إنما هو وصف لجبريل عليه الصلاة والسلام. قلنا ثم اسم إشارة بمعنى هناك، وإذا رأيت ثم رأيت يعني هناك رأيت ملكا. ثم يقول ما الغيب؟ وما هو على الغيب؟ على الغيب كلمة الغيب إما أن تأتي بمعنى مطلق كل ما غاب عن الحواس فهو غيب. أعظم الغيب ذات الله عز وجل، الذين يؤمنون بالغيب يؤمنون بذات الله عز وجل وبصفات الله تبارك وتعالى. هي من الغيوب، من الغيوب العوالم التي أخبرتنا عنها نصوص جاءت من الله تبارك وتعالى. من الغيوب كل العوالم المخلوقة مما لا صلة لحواسنا بها إنما تدخل في دائرة الغيب، لكن غيب الغيب ذات الله تبارك وتعالى. ثم يأتي الغيب بمعناها الخاص، وما هو على الغيب هنا بمعنى القرآن، بمعنى الوحي الذي أوحى الله به إلى رسوله عليه أفضل الصلاة وأتم التقيم. وعلى هذا هو منصوص بمعنى هو من النفاس في مكان. ومن هنا جاء الاحتراز بظنين ينفي الظن يعني البخل عما بلغ الله عز وجل رسوله عليه أفضل الصلاة وأتم التقيم. يأتيه الغيب من الله عز وجل. ما دور الرسول صلى الله عليه وسلم؟ التلقي. ثم ماذا بعد التلقي؟ التبليغ. وما بين التلقي والتبليغ العمل، ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ وحي الله عز وجل بمسارين، المسار الأول مسار التطبيق، والمسار الثاني مسار التبليغ. وعلى هذا يتلقى الوحي، يبينه، يخبر به، يظهره ولا يختمه. من أولئك الذين تصدروا في الأقوام عبر الزمان والمكان ولا يزال بعضهم وإن كانوا صاروا أوشالا يعني بقايا، من أولئك الذين يمكن أن يختموا بعض ما يعرفون إن كان المعلوم لديهم الذي كتبوه إنما له علاقة بالناس يكتمونه؟ قال الكهان. لماذا يكتمون بعض ما يعرفون مع أن ما يقولونه للناس يمكن أن يكون بعضه صوابا وأكثره إنما هو من التخليق؟ وهذا كان على أشده قبل بعثته عليه أفضل الصلاة وأتم التقيم. قال الكهان يكتمون بعض ما يعلمون ابتغاء الحلوان، أن يأخذوا حلوانا على ذلك. ومن هنا جاء عن صلى الله عليه وسلم أن حلوان الكاهن من المحرمات التي حرمها الله عز وجل، بل الكهان مما حرمته شريعة الله تبارك وتعالى. أيمكن للنبي أن يخبر بخلاف ما أمره الله عز وجل أن يبلغه؟ لا يمكن بحال. كما لا يمكنه أن يكتم بل لا يكتم، كما لا يمكنه أن يغير أو يبدل، لأنه إن كان بالإمكان من حيث الإمكان العقلي فهذا منتف باتحال ذلك اتحال الشرعي، اتحال يقضفها عصمة الله عز وجل للرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التقيم. ختاما أداء الرسالة من غير كتمان هذا أمر مهم، وأداؤها على الوجه الذي تلقاه من الله عز وجل من غير زيادة ولا نقصان إنما هو أمر ثاني. والأمران جاء به وما هو على الغيب بظنين وما هو على الغيب بظنين، واحد نفس التهمة والثاني نفس الإمساك. بناء على ما مر نجد أن هناك أضبابا للصفات الواجبة: صدق، أمانة، تبليغ، خطانة. صدق يقابله الكذب، أمانة يقابلها الخيانة، التبليغ إنما يقابله الإنساك. صدق وأمانة وتبليغ وخطانة، الخطانة يقابلها البلادة. فلا بد للرسول الذي يحمل رسالة الله يقيم الله عز وجل بها على من يبلغهم الرسول الحجة، لا بد من أن يكون قادرا على إفحام أولئك الذين يمكن أن يتصدوا لهذه الرسالة، يمكن أن يشربوا عليها. عن موسى بن طلحة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا حدثتكم عن الله شيئا فخذوا به فإني لن أكذب على الله عز وجل. فالنص صريح واضح، لا يكذب الرسول على الله تبارك وتعالى. من ادعى رسالة وليس برسول فقد كذب على الله. الذي يدعي الرسالة من غير ما رسالة، والذي يكذب ما أوحى الله به إلى الرسول مع إقامة الأدلة على رسالته، مع إقامة أو قيام الضرائح على رسالته، إنما كذب بوحي الله عز وجل. إذا هناك من كذبوا على الله فادعوا النبوة كمسيلمة وأضرابه، وفي القرن الحادي والعشرين من كم يوم تقريبا قرابة الشهر قناة الأردن إنما ضمت مجلسا استقبل فيه مدعي نبوة جاء من أمريكا وله أتباع، وهذا جاء برسالة جديدة دعا فيها إلى توحيد رسالات السماوية، وهذه تقليعة عرفناها أو شنشني كما يقولون عرفناها عبر السنين الماضية، وقد كذب بها المؤرخون أو الباحثون الكتابات الكثيرة. الرسالات الأولى يعني ما أنزل الله على موسى عليه السلام رسالة من الله نحن نؤمن بها، بل لا يصح إيماننا إلا أن نؤمن بها. ما أنزل الله على عيسى عليه السلام إنما رسالة صحيحة حقيقية نؤمن بها، وقلنا الإيمان بكل الرسل هو من لوازم الإيمان. من آمن بألف رسول أرسلهم الله، أرسلهم بألف على سبيل الافتراض، من آمن بألف رسول أرسلهم الله عز وجل وكفر بواحد، هم ألف واحد، فكأنما كفر بكل الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولكن مع هذا الإيمان، وهذا الذي أقوله الآن ربما يحترف أولئك الذين يتصدرون في المجالس التي فيها دعوة لاتحاد فيدرالي بين اليهودية وبين النصرانية وبين الإسلام لمقتضيات كثيرة جدا، قال هؤلاء يحترفون عن الفكرة التي أقولها الآن. نحن نؤمن بعيسى، نؤمن بموسى، نؤمن بشعيب، نؤمن بإبراهيم، نؤمن بالرسل كلهم عليه السلام، نؤمن بجميع الرسل دون ما سرد لأسمائهم، ونؤمن بخمسة وعشرين منهم جاء ذكرهم اسما اسما في كتاب الله تبارك وتعالى. ولكن فبقيت الرسالات على ما أنزلها الله تبارك وتعالى، لو أنها بقيت على حالها لما بقي نصراني ولا يهودي إلا وقد أسلم، لأن الرسالات السابقة تضمنت حقائق جاءت فيها رسالة المصطفى صلى الله عليه وسلم، لا تعارض لا عداء بين الرسالة الخاتمة والرسالات السابقة. العداء إنما فعل افتعالا من تجار الأديان الذين يحرفون الكلم عن مواضعه، الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله يشتروا به ثمنا قليلا، فالتحريف قائم. وقلنا بأن التناقض واقع فيما كتبه أو قاله بيداء رحمه الله تبارك وتعالى في قضية هل الإنجيل كلام الله تبارك وتعالى، هل المسيح ابن الله تبارك وتعالى، حتى من كتبهم. هو كثيرا ما كان يأتي بكتبهم، وقل ما يأتي بما جاء في كتاب الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا من أقوى ما يمكن أن يكون من الهوادم للباطل الذي عليه القوم. بين الله عز وجل عصمة النبي صلى الله عليه وسلم عن الخيانة، كل الأمانة يقابلها الخيانة، فرسول صلى الله عليه وسلم أمين بلغ دعوة الله تبارك وتعالى، أمين بمعنى أن الله عز وجل قد عصمه من المخالفات، لأن الأمانة تأتي يقابلها الخيانة، والخيانة يدخل فيها المعاصي كلها من أولها إلى آخرها. ومن هنا قال ربنا تبارك وتعالى، وهذا من الأدلة التي نعطيها نماذج حسب دون ما إحاطة ودون ما استيعاب، وما كان لنبي أن يغل ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة. ما معنى وما كان لنبي أن يغل؟ أن يغل بمعنى أن يخون، أن يغل بمعنى أن يسرق من الغنائم. وقد نفى النص الغلول عن النبي على معنى الخيانة، ويدخل في الغلول، وهناك رسالة إن شاء الله تبارك وتعالى ستجد السوق قريبا تتعلق بقضية الرشاوة، من الغلول الرشاوة، من الغلول السرقة من المال العام، هذا من الغلول، المال مال الله تبارك وتعالى، أو كل من باب النسبة الشرعية مال المجتمع، فما ينبغي أن يستفيد إنسان من المال العام بحكم موقعه. وما كان نبي أن يغل، من سرق من دوامه فهو غال، من وظف ما أعطي له بين يديه ليقوم به على شؤون الناس لونه من ألوان الغلول، والغلول إنما هو معنى واسع نفعه ربنا تبارك وتعالى بكل أشكاله وصوره عن الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا نزهت ساحة النبوة عن الغلول بالنص القرآني. وبين النص القرآني أن الغلول يتناسى مع النبوة. ما كان لنبي، لاحظ النص كيف جاء، ما كان لنبي، يعني لا يمكن أن يكون، يعني لا يتفق، لا تتفق النبوة مع الغلول. فالنبي مؤتمن، مؤتمن على أي شيء؟ قال على كل شيء. إذا أمنه الله عز وجل على الوحي يجيبه عليه إليه، أمنه الله تبارك على الحقائق، أفيمكن أن يكون في واحدة منها؟ إذا لا يمكن أن يأخذ النبي شيئا من المغنم خفية إذا كان قد أمن على ما هو أنفس من ذلك. هو المؤتمن على أمر وحي الله تبارك وتعالى. ألم يقل الله عز وجل يبين الجانب الآخر، وهذا النص القرآني جاء قريبا منه في الإنجيل، حيث حدث المسيح عليه الصلاة والسلام بني إسرائيل ويدعوهم إلى الله عز وجل عمن سيكون من بعده، ومبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد، وبين أن جليل النبوة السابقة أنه إذا كذب على الله عز وجل، لو كان هناك مدعي النبوة وكذب هذا المدعي إلى الله عز وجل لن يتركه الله تبارك وتعالى بل يقصمه. قال ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. ما الوتين؟ قال الشريان الأبهر الذي هو الذي يقوم بمهمة توزيع الدماء التي يحتاجها الجسم. إذن ولو تقول، التقول هو الافتراء على الله تبارك وتعالى. وقد جاء النص بلو، حرف امتناع لامتناع، حيث ان الرسول صلى الله عليه وسلم توفاه الله تبارك وتعالى ويقول بل الرفيق الاعلى. اذا ما تقول على الله، لانه لو تقول على الله لاخذ الله عز وجل منه حق على التقول، او لاوقع في عقوبه ماذا؟ التقول. الانبياء معصومون من الكذب، ابدا لا يمكن ان يكذب النبي، خصوصا فيما يتعلق بامر الشرائع، بتبليغ الاحكام، بارشاد الامه. اما عمدا فباجماع الامه لا يكذب النبي. طيب هل يمكن ان يكون سهوا؟ والسهو يعني عدم التعمد، وعدم التعمد يعني غياب الاراده، وغياب الاراده يعني انه قد انطلق من فمه كلام لو أخذ من وجه. وقد ذكرنا في المجلس السابق ما يتعلق بإبراهيم عليه أفضل الصلاة والسلام، حيث قال عن زوجته إنها أخته، وحيث قال لقومه حينما دعوه للخروج معهم إلى موسمهم في عبادة الأوثان، قال إني سقيم نظر نظرة في النجوم. ولعل من النافل أن يقال هنا كلمة النجوم إما مصدر وإما جمع، وهذا من علامة القرآن حقيقة. فنظر نظرة في النجوم، النجوم جمعهم، وكان القوم يتعبدون النجوم، يعبدون النجوم، وكان القوم يدرسون النجوم، وكان القوم يقيمون وزنا للأبراج التي أخذت تطل برأسها قوية عبر ربما وسائل الإعلام، بل هناك قنوات، بل هناك إذاعات 24 ساعة، اسأل واعطي اسمك وسنك وهم يقولون ما الذي سيكون من شأنك خلال 12 شهر قادمة. فنظر نظرة في النجوم، وهذا كله لنا وقت معه إن شاء الله تبارك وتعالى. نظر نظرة في النجوم، قال ليظن القوم أن ما سيقوله إنما أخذه من هذه النظرة، مع أن النظرة كانت مجرد نظرة. أيصح أن ننظر للنجوم نحن؟ أفلن ننظر إلى السماء؟ أفلن ننظر؟ إذا النظر في الكون هو عبادة وتقرب إلى الله تبارك وتعالى. نظر نظرة من النجوم. ما معنى أن يكون نظر النجوم مصدرا؟ قال النجوم من نجم ينجم نجما منجوما. ما معنى نجم؟ قال ظهر بالتبين. يعني بحثنا مسألة من المسائل، كنا ما رأيكم في هذه المسألة، ما الذي ينجم عنها، ما الذي يتولد منها إلى ما تبدي. فنطرح السلبيات الإيجابيات، وهذا إنما يقوم بدراسات ما يسمى بالجدوى المشروعي. ينجم كذا ينجم كذا، وكلما كنت أكثر احتياطا تذكر السلبيات لأجل أن تضع لها الحلول قبل الطرح في ساحة الواقع وتطبيقه. إذا قررنا نظرة في النجوم يعني لينظر من الذي يمكن أن يكون، لا من حيث عطاء النجوم ولا من حيث من الذي سيترتب على أنه سيتعذر أو يعتذر عن مرافقة القوم من أجل أن يكفر الأصنام. كلها قد استحضرها ثم قرر على أن يكفر الأصنام بعد أن يولوا إلى عندهم. إذن يمكن أن يكون هذا ويمكن أن يكون ذا في الشفاء. ونختم بهذا إن شاء الله عز وجل الصواب أن الأنبياء معصومون قبل النبوة. من أي شيء قبل النبوة؟ قال من الجهل بالله. من أي شيء؟ من الجهل بصفات الله. يعني لا يمكن أن يكون نبي سبق نبوته عباده لغير الله عز وجل، أو جهل بالله تبارك وتعالى، أو جهل بصفات الله عز وجل. فهو على العموم معصوم عقيدة قبل أن ينزل عليه وحي الله تبارك وتعالى. أيمكن أن يكون مشككا أو متشككا في شيء مما يتعلق بذات الله وصفات الله قبل النبوة؟ قال لا، هو بقي على سلامة فطرته، بقي عارفا بالله تبارك وتعالى، لكن لا على سبيل التفصيل الذي ينزل به وحي الله تبارك وتعالى بعد ذلك. تعاضت الأخبار والآثار على الأنبياء لأنهم منزهون عن هذه النقيصة. أي نقيصة؟ الجهل بالله، الجهل بصفات الله عز وجل، التشكك بذات الله أو التشكك في صفات الله عز وجل. ويكفي سورة إبراهيم عليه السلام أن الله عز وجل جاء بالنص القرآني منفصلا عما قبله وعما بعده. قال قالت رسلهم، ما قالت لهم بعدها، قالت لهم رسلهم، الآية بعدها مباشرة، لكن هذه قالت رسلهم، رسلهم كل رسل. أفي الله الشهد فاصل السماوات والأرض؟ لا يمكن أن يكون هذا الاستفهام الإنكاري استفهام تولد عن الوحي، وإنما هو استفهام طرحته فطر الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم منذ ولدوا، أي قبل أن يكونوا بالغين رسموا عن الكفر والإصرار على المعصية إن تصور ذلك على سبيل الجدل. بقيت مسألة نرجو الله عز وجل أن يوفق لتناولها، وتتكلم هذه المسألة عنه. هل هناك معصوم غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ طبعا لا تنسى أن العناوين إنما جاءت تتناول في مضامينها يعني مضمون العنوان قضايا طرحة ومطروحة. هناك من يظن بأن هناك غير الأنبياء قد ثبتت لهم العصمة. الأنبياء ثبتت لهم العصمة حتى عند أولئك الذين قالوا بأن غير الأنبياء ثبتت لهم العصمة. لكن هل يعتبر صوابا اعتقاد أن فلان وفلان من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم أو من غير الصحابة له صفة العصمة؟ العنوان العريض ليست العصمة إلا للأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما إذا ما تركت شيئا لله عز وجل فإن الثابت في علم التربية والتزكية والتخلية والتحلية في علم التحقق بإقامة الأحكام أن من ترك شيئا لله عوضه الله عز وجل. بمعنى كنت في الطريق فمرت امرأة سواء كانت تاتي عارية سواء كانت معطرة سواء كانت متلفعة محتجبة، خطر بالبال أن أنظر إليها. أستجيب لهذا الخاطر؟ النفس تدعو لتنظر، الشرع يمنع. إما أن أستجيب لداعي الهوى والنفس وإما أن أمتنع. ما يحتاج أمر المحاكمات إذا كانت القلب إذا كانت النفس منورة، ما بحاجة المحاكمات. أنظر لما أنظر فبطاعي المصلحة وبيأخذ قطاع من الحبات يقول أنظر ما أنظر أنظر ما أنظر بعدين يطلع لا تنظر. لا نحتاج هذا حقيقة. مباشرة لا تنظر. قد يأتي الخاطر، الخاطر لا يمتنع، كالخاطر لا يمتنع طبعا إلا إذا كان على مستوى قمم معين صدره منور بذراته. لكن هذه المحاكمات أو القرار الذي تتخذه، ما القرار؟ ألا أنظر. لماذا؟ قال لأن شرع الله عز وجل قد منع من ذلك. فأنا عبد لشرعي ولست عبد لا للهوى ولا لشهوتي. ما الذي تركته؟ تركت لذة النظر، لأن الله عز وجل شاء أن يكون لنظري علاقة بالمنظور على أي شكل كان، إلا إذا كان غوريلا. وربما كان نظر الغوريلا فيه لون من ألوان تأمل هذا الكون بكل قطاعاته بأشيائه وأشيائه. جاء شرع الله عز وجل بلسان الرسول صلى الله عليه وسلم يروي الحديث القدسية، يعني الله عز وجل يكلمنا لكن بغير القرآن الكريم، وإنما الحديث القدسية. النظرة سهم مسموم من شهان إبليس، من تركها من مخافته أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه. أنت ماذا تركت؟ تركت شهوة النظر إثارة لشرع الله. ما البديل؟ حلاوة. هذه الحلاوة صنع الله عز وجل، حلاوة يجدها أبدلته إيمانا، أو حلاوة أبدلته إيمان أو حلاوة يجدها في قلبه، أو كما قال عليه السلام فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى. طيب أنا غضبت امتنعت ولم أجد حلاوة، معنى ذلك أن هناك خلل في جهاز الاستقبال، أو ضعف في هذا الجهاز، أو أن تركته من مخافة الله عز وجل، وإنما تركته تعودا لأني أنا شريف القوم لي وجاهة، حتى ما يقال والله فلان ينظر. إذا أنا راعيت ترك النظر، راعيت ترك النظر حالي من الناس مصام لا يقبل أن أنزل به لمجرد نظرة. يمكن أن يراني فلان، يمكن أن يراني فلان فأسقط من عينه. أي خلل في دافع الترك سينعكس على الأثر والثمرة. ومن هنا يقول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى، هذا هو الذي نريد أن نقرره، قال إبراهيم الخواص: من ترك شهوة فلم يجد عوضها في قلبه، من ترك شهوة لم يجد عوضها في قلبه فهو كاذب في تركها، كاذب في تركها. إذا حيث لا تجد، سؤال مطروح الآن، إذا لم أجد مع ذلك أني لا مانع أن أنظر لأني ما وجدت. أقول لا، الله يخرب بيت هذا الفهم، هذا الفهم ليس صحيحا، والله بما أني لم أجد الحلاوة فلأرجع إلى الحلاوة الأولى. أقول لا يا أخي، حقق الإخلاص، لأن الله يعوضك بيقين. ألم يقل الله عز وجل في قضية الإنفاق: وما تنفق من شيء فهو يخلفه. كن على يقين من الخلف، والله العظيم ما من شيء تنفق في سبيل الله إلا ويعوضك الله تبارك وتعالى، والله صادق في وعده. ولذلك جاء بصيغة الشرط: وما تنفق من شيء فهو يخلفه. فعل الشرط الدواء شرط، إذا حققت ما تنفق، يعني فعل الشرط إذا أنفقت لا بد من أن يخلفك الله تبارك وتعالى. ومثلها: من تركها من مخافة أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه. وعلى هذا يكون كاذبا إن لم يزد، حيث يكون كاذبا ندعوه إلى أن يصدق مرة ثانية في الترك. أي شيء تركته لله، ونعطيك مثال من الأمثلة التطبيقية: لو فرضنا أني لي خصوم مع فلان ولمعه حق، وطال الميراث والجدل والمحاكمات والعداوات، ثم تركت مالي عنده لله عز وجل، وتظن بأن الله لا يعوضك؟ من ترك المراء وهو على حق، ترك المراء لأنه طال الحديث وطال الجدل، وكأنما أخذت النفوس تلتوي، صار الدفاع عن الشخص أكثر من الدفاع عن الحقيقة أو القضية أو المسألة المطروحة. من ترك الجدال وهو على حق أبدله الله عز وجل، أو هيأ الله عز وجل له بيتا في غضب الجنة، في غضب الجنة. ما في شيء ما يعوضك الله عز وجل عنه. اترك لله عز وجل، قل يا أخي هذا لي وأنا تركت لله عز وجل. قال إذا قلت له جئ الشيء مباشرة، كل هذا لك، أنا ما أقبل أن يكون لك، يأتي لي هذا لك وأنا تركت لله تبارك وتعالى. ما في مشكلة، لأنه الترك من الترك لله عز وجل. وختام فقرة قصيرة جدا عبارة عن كلمتين ثلاثة، يقول فيها الشيخ: الشهوة الخفية. طبعا حينما يتحدث العارفون بالله، أهل التزكية والتربية، أهل السير والسلوك، أهل طلب مقام الإحسان، عن هذه الدقائق يريدون أن تصفو النفس أن تسمو نفس، أن تصبح نفسا ربانية، نفسا راضية مرضية. قال: الشهوة الخفية أن يكون الرجل يشتهي الشيء مما يكره الله تعالى فلا يتركه. يعني في نفس الشهوة الخفية، انظر في هذه الشهوة، لو فرضنا أن اشتهيت تين الأخضر أو تين اليابس، هل هناك حرمة في أن أذهب إلى السوق وأشتري تين؟ ليس هناك حرمة، ما في مشكلة. الشهوة الخفية التي تلبس على النفس وعكس صفاء النفس هي أن يشتهي معصية في باطنه، يشتهي معصية ما فيفعلها لا يتركها، لا يحققها ولا يتركها، لا يحققها حيث لا يحولها إلى واقع عملي سلوكي، ولا يتركها فهي شهوة ملازمة لباطن نفسه لأعماق نفسه، وهي التي تدور معه حيثما دار. ربما وقعت فرصة، سنحت فرصة، فإذا به يسقط عليها مفترسا لها، فهنا نقول هذه شهوة خفية. الشهوة الخفية هي أن تتعلق النفس باطنا بأمر من الأمور مما حرمه الله عز وجل أو كرهه الله تبارك وتعالى. والنظر المثال أيضا عملي على هذا، ألم يكره الله لنا قيل وقال؟ لكن ما رأيك ما قاله أحد العلماء حفظه الله عز وجل وهو معاصر؟ قال لي: أحيانا بعضهم يتفزر وجهه يريد أن يتكلم ويقترب، يستفتح الفرصة حتى يتكلم، ربما تحرك بك فسألك سؤالا من أجل أن تفتح أنت له المجال بهذا السؤال أن يقول ما يقول. يعني هو جراب ممتلئ بالقيل والقال من وقت ما يجد إلى أن يودعك، وهو قال وقيل، وقالوا أما دريت أما سمعت أما علمت، وكره لكم قيل وقال. يا أخي ضع نصب عينك، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، صمتك ليس أو صمتك ليس عيبا بل هو قرب إلى الله عز وجل، إما أن يكون خيرا فقلوا، وجه، سدد، بصر، أرشد، نبه، عظ، حذر، أو اسكت، لا تتناول أعراض الناس ولا الغائبين ولو على سبيل الحديث العادي الذي لا يكون الغيبة، لأنه عبارة عن هرهرة أو سرسرة، عبارة عن قيل وقال. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي.